إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، قضية الوجود وهي تتلخص في كلمتين: لماذا أنا وإلى أين؟ وهي قضية حيرت الفلاسفة، وتكلموا فيها قديما، وتخبط فيها الكثير. لماذا الإنسان موجود في هذه الدنيا؟ وإلى أين مصيره؟ فهناك الدهريون الذين زعموا أنهم لا قيمة لهم، فقالوا: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وما يهلكنا إلا الدهر. وهناك الدوريون الذين زعموا أن الأجيال بعد عدة قرون تعود دورة أخرى، وهكذا كل عدة قرون يعود الناس بنشأتهم مرة أخرى. وهناك من يزعم أن هذه الأجيال تتناسخ، فمن كان بصفات حسنة تناسخ إلى حيوانات أليفة، ومن كان بصفات سيئة تناسخ إلى حيوانات سبعية أو شريرة وغير ذلك. وإذا نظر المسلم إلى هذه القضية فإنه يحمد الله عز وجل أن هداه للإسلام، لأننا نقول لكل هؤلاء ونخاطب كل هؤلاء بقول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. نقول لكل هؤلاء: إن هذه النظريات التي تفوهتم بها كلها عبث، وكلها إلى ضلال، والله عز وجل قد أوضح لنا الطريق وبين لنا الجواب شافيا كافيا. لماذا أنا؟ لماذا أنت يا عبد الله موجود في هذه الدنيا؟ قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحول هذه القضية تمتحن، فحياتك كلها حياة امتحان وابتلاء. ولذلك لم يخلق الله السماوات والأرض إلا للابتلاء والامتحان. قال الله عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما خلق الله الموت والحياة إلا لهذا الامتحان. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. فأنت في هذه الدنيا خلقت لعبودية الله عز وجل، والله يمتحنك. انتبه لهذا جيدا. فما من مرحلة من مراحل حياتك وما من حركة أو سكون وإلا وأنت ممتحن، وتسير لتسمع الجواب الثاني إلى أين: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك. نهايتك إلى الله. لماذا؟ فملاقي ليحاسبك. إنك كادح إلى ربك، أي ساع في هذه الدنيا إلى ربك فملاقيه. إما أنك ملاق هذا الكدح، ما قدمته في هذه الدنيا، وإما أنك ملاق ربك، وكلاهما صحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. عباد الله، نعم أنت ممتحن في هذه الدنيا. السماوات والأرض والحياة والموت ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أول هذه الابتلاءات أو أول هذا الامتحان امتحانك في إيمانك، امتحانك بالتكاليف الشرعية. سيسألك الله: أنت عبد لله، ماذا تعرف عن الله؟ ماذا تعرف عن أسمائه وصفاته؟ ماذا تعرف عن ربوبيته وألوهيته؟ ماذا تعرف عن هذا؟ هل تعرفت على ربك؟ ثم هل خضعت لله في أوامره ونواهيه؟ إن كثيرا من الناس ربما يعترض على حكم من أحكام الله أو تكليف من تكاليف الله عز وجل. لماذا؟ يقول: لأن عقله غير قابل لهذا. هذا إنسان رصب في امتحاني. لأن العبد عندما يمتحنه ربه إنما عليه أن يقول: سمعنا وأطعنا. لما نزل قول الله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ذهب بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، لقد أنزل عليك من الآيات ما نطيق، ولقد أنزلت عليك الليلة آية لا نطيقها، شديدة علينا مش مستحملينها. إن تبدوا ما في أنفسكم، يعني تظهروا، ماشي لا يحاسب عليه الظهور، أو تخفوه، مشكلة ما تخفيه في نفسك، حديث النفس، يحاسبكم به الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المربي الفاضل عليه الصلاة والسلام يوجه الصحابة إلى التوجيه الصحيح، ويوجه الأمة في شخص الصحابة كيف نتعامل مع آيات الله عز وجل. قال: أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وعصينا؟ ولكن قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو التعامل مع الله عز وجل، أن تقول سمعنا وأطعنا. فقالها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم رضي الله تعالى عنهم يسارعون في الخيرات حتى زلت بها ألسنتهم، فأنزل الله عز وجل ما ينسخ هذه الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وتجاوز الله عز وجل عن الأمة عما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجه أصحابه الكرام، يوجه الأمة كيف تتعامل مع كتاب الله عز وجل. ولذلك فإن الله عز وجل يبين ابتلاءه بالتكاليف الشرعية، ومعنى كلمة ابتلاء امتحان، يعني لا لا لا تصدر الابتلاء من معنى البلاء، البلاء المصيبة، وأما الابتلاء فهو الامتحان والاختبار. وقد يكون هذا الامتحان والاختبار ليختبر إيمانك. قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الفتنة يعني كما يقال الذهب فطن بالنار، يعني دخل النار حتى تخلص من الشوائب التي فيه فيخرج ذهبا خالصا نقيا. الذي يدعي الإيمان لابد من ابتلاء امتحان. إيه النتيجة؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خاسر الدنيا والآخرة. قال بعض المفسرين: كان الرجل إذا يعني اقتنع بالإسلام، فإن رزق الولد ونتجت الأرض أو نتجت المواشي، قال: هذا دين خير. وإن لم يرزق الولد ولم تنتج الماشية، قال: هذا دين لا خير فيه، انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. كأنه يريد مصلحة شخصية، هذا ليس إيمان. الإيمان خضوع لله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى في غزوة الأحزاب عندما اجتمعت قوى الكفر كلها حول المدينة، قال الله عز وجل: هنالك ابتلي المؤمنون. ده كان امتحان، وقت الشدة سيظهر الإيمان وسيظهر النفاق. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أما أهل الإيمان فقالوا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المنافقين قالوا يا يثرب لا مقام لكم فارجعوا، وأخذوا يهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بشرهم وهو يحفر الخندق ويقول الله أكبر، فتحت الشام، ثم يضرب الضربة الثانية ويقول الله أكبر، فتحت فارس، الله أكبر، فتحت اليمن. قالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. هذا الذي يخبرنا عن فتح فارس والشام واليمن ولا يستطيع أحدنا أن يذهب لقضاء حاجته. الفتنة أظهرت الناس، الابتلاء والامتحان أظهرت الإيمان، ولذلك امتدح الله إبراهيم عليه السلام الخليل ولم ينل أحد منزلة الخلة إلا إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والخلة هي أعلى درجات المحبة. العرب يقسمون المحبة إلى 10 أقسام، أعلاها الخلة، وهذه لم ينلها أحد إلا إبراهيم ونبينا عليهما الصلاة والسلام. قال الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، تكاليف شرعية، ربنا ابتلى امتحنه بتكاليف شرعية. كثير من المفسرين يقول سنن الفطرة، سنن الفطرة قص الشارب وحلق الإبط وتقليم الأظفار وإطلاق اللحية والختان. حتى قالوا إن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة بالقضوم. قيل القضوم هي آلة النجار، وقيل مكان اختتن فيه إبراهيم عليه السلام. المهم أنه أتم الكلمات، أتم الكلمات يعني استجاب لأمر الله عز وجل. ولذلك بعض العلماء يقول هناك من الامتحان ما لا يقدر عليه إلا أفراد الناس، ولذلك فإن الله عز وجل لا يمتحن به جميع الخلق، وهو الامتحان الوحيد الذي امتحن به إبراهيم عليه السلام. امتحن بذبح ولده، إن هذا لهو البلاء المبين. واستجاب إبراهيم عليه السلام، استجاب لأمر الله عز وجل وقام ليستعد ليذبح ولده حقيقة، ففداه الله عز وجل. ومن هنا توج إبراهيم بهذا الشرف العظيم الذي يقول الله عز وجل فيه وإبراهيم الذي وفى، وفى إبراهيم الذي وفى عليه السلام بكل التكاليف الشرعية. ربنا سبحانه وتعالى كما ذكرنا في الآيات أنه قد يكون امتحان لبيان الإيمان أو امتحان للثبات على الإيمان، أو أن الواحد يخش في الإيمان يمتحن، حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذا امتحان. وبعدين وهو في الإيمان يمتحن، هنالك ابتلي المؤمنون، شوف في ثبات ولا في ثبات. قال الحسن البصري ودي بقى لينا كلنا، لأنني لو سألت سؤالا لجميع الناس لجميع المسلمين هل تحب الله؟ الجواب نعم، لا إشكال في ذلك. لكن السؤال الثاني هو الذي قد ينكس رؤوس كثير من الناس، ما علامة حبك وما دليل حبك؟ هنا يقول الحسن البصري: إن قوما ادعوا محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. ابتلاهم يعني ايه؟ اختبرهم. السؤال الأولاني قل بجوبه من كان صادقا ومن كان كاذبا، والله يقول: فلا يعلم أن الله الذي صدق ولا يعلم أن الكاذبين. السؤال الثاني هو الذي سيجعل هناك جواب مختلف. ابتلاه الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علامة محبة الله بهذا الامتحان أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا اتبعت رسول الله أحبك الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومننا نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث القدسي، يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. نوافل في الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الصدقات، نوافل الحج والعمرة، حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. انظر إلى هذه الآية الكريمة التي تدل على أن الله يمتحن الناس ويمتحن أهل الإيمان. ربنا سبحانه وتعالى كما نعلم جميعا في أحكام الحج أن الإنسان إذا أحرم بالحج أو العمرة فإنه يحرم عليه أن يصطاد من صيد البر، لكن يمتحن. ونفهم من الآية أنه مش شرط في الحج، لكن الله بيمتحن القلوب. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ليه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. انت ممكن محرم محدش شايفك، صيدة كده حلوة طلعت ومعك آلات الصيد، تناله أيديكم، مش بعيد، مش هتجد وراه، ده عشان الامتحان قريب منك. الواحد يقول لك: طب يعني بقى كفر بقى، ها اصطاد وخلاص. لا، وربنا عايز ماذا يريد الله؟ يريد الله عز وجل أن يطلع على قلبك ليعلم الله من يخافه بالغيب. خد بالك، عشان دي حطها منهج حياة. ممكن إنسان مثلا موظف ولا حاجة، واحد يجي يرشيه بينه وبينه كده يعديها، لا، أو ده ابتلاء، شيء قريب منك. ما القريب؟ اوعى تقعد تحلل وتخرج لنفسك المعاذير وتستمرئ في أكل الحرام ليعلم الله من يخافه بالغيب. ابعد. والسلامة ليس هناك أفضل منها. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد، كلام دوت، هذا الابتلاء ليعلم الله من يخافه بالغيب. واللي بيأول وبيحرف واللي بيتجرأ على الله عز وجل حدث هذا الفعل مع من؟ مع بني إسرائيل. شيء صد تناله أيديهم. ربنا حرم على بني إسرائيل الصيد يوم السبت، صيد البحر كمان مفيش. أراد الله أن يبتليهم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم، نختبرهم بما كانوا يفسقون. وهذا الاختبار بقى نوع تاني، هذا اختبار الفاسق الفاجر اللي لا يظهر فسقه ولكنه فاسق يخالف أمر الله. ربنا بيفضحه، يجمل له اختبار واضح ليظهر حتى إذا جاءت عقوبة الله عز وجل يبقى لا عذر له. إيه الموضوع؟ السمك الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا، شرعا يعني فوق المي، تتمشى على المي وبكثرة، يعدي يوم السبت ويوم لا يسبتون لا تأتي، ما فيش سبت. الموضوع ده تكرر، السمك يوم السبت يوم الأمان بتاعه، يطلع فوق المية حاجة الزغل العين تدهش، يعدي يوم السبت ما فيش. اليهود وهم من أمهر الناس في الحيل، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم أذابوه فباعوه. مش هنبيع الشحم، لكن هنبيعوا سمنة ومش هنأكلوا، احنا هنبيع، فأكلوا سمنه. شوف التحريف، زي اللي يقول لك ما يقولش مال اليتيم، هو فاكر ما يقولش مال اليتيم يعني ما يجيبش بيه أكل وشرب، لكن ممكن يجيب لبس، ممكن بياخد الأرض بتاعته. لا يا أخي، هذا أكل مال اليتيم برضه. المقصود الذين يأكلوا أموال اليتامى ظلما، يعني يفسدون أموال اليتامى، مش معناه أن الناس تأكله وتحطه في فمك، المقصود أنك تفسد المال بأي وسيلة كانت. يأخذ الربا ويقول لك أنا مش هأكل منها ولا أشرب منها، أنا هوضب الشقة، هحط سيراميك وهستخدمها في الحمام اللي في البيت، هذا أكل استعمال، هذا أكل الربا، لأن في منفعة لي سواء هتنتفع به أو هتدفع عنك محطة مضرة، لا يجوز، حرام. هذه كلها مخادعة. باعوه فأكلوا ثمنا، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا. فاليهود قاتلهم الله، نصبوا الشباك يوم الجمعة مساء، يوم الجمعة كده العصر وينصبوا الشباك، السمك يجي يقع في الشبك، اصطدناش، حد اصطاد؟ لا يا عم حدش اصطاد. يوم الحد الصبح عدى السبت خلاص، يروح ياخدوا السمك، ويظنون بذلك انهم خضعوا الله عز وجل، يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. فهذا استوجب عقوبة الله عز وجل، أن مسخهم قردة وخنازير. ومن هنا الإنسان يحذر، أنك أنت ممتحن، تخاليف الشرعية، أنت في رمضان الصيام، حافظ على الصيام، هذا امتحان من الله. كل عمل صالح انظر كيف تدخل فيه وكيف تخرج منه، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. تدخل فيه بالصدق أنك تريد أن تصوم لله إيمانا واحتسابا، وتخرج منه بالصدق أنك مستمر على طاعة الله، مش رمضان وخلاص. احنا بدأنا الكلام قلنا ان القضية اللي حيرت الفلاسفة انت موجود ليه، وربنا اجاب الاجابة الشافي انت موجود لتعبد ربنا. ايحسب الانسان ان يترك سدى، يعني مهمل. بعض المفسرين يقولون أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى. أنت مخلوق ما فيش أوامر عليك، ما فيش نواهي، حتى كلمة أنت حر مع ربنا لا، أنت عبد لله. والبعض يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يحاسب، لا يثاب، لا يعاقب. كلا، أنت مأمور منهي ومساب معاقب. إن أطعت الأمر فأنت مساب، وإن خالفت الأمر فأنت معاقب. ومن عجيب أمر الله في السنن الكونية أنه يمتحن الناس بالسراء والضراء لعلهم يتضرعون. قال تعالى، هذه السنة من سنن الله الكونية، ولقد أخذناهم بالسراء والضراء لعلهم يتضرعون. يعني يرجع يتوب. وصعب من بعض الناس يجي يسأل هو ده ابتلاء ولا عقوبة؟ أنت شغل نفسك ليه؟ شغل نفسك ليه ابتلاء؟ هب أنها عقوبة، احمد ربنا أن ربنا عاقبك في الدنيا بذنب لأن بيطهرك. هب أنه ابتلاء، أنت مأمور أنك تنجح في الابتلاء. يعني في كلتا الحالتين أنت مأمور بتكليف شرعي، وهو أن تقول الحمد لله، تشكر ربنا، شوف إيه المطلوب فيك في هذا الأمر تقوم به لله عز وجل. طيب، أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، عشان يتوبوا إلى ربنا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني ده المطلوب لما الإنسان يحصل له حاجة يتضرع ويرجع. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. برضك الإنسان بيغالط نفسه، لأن الشيطان بيحسسه إنه هو كويس، ودي مصيبة ان الانسان ما يقرش بخطئه وما يقرش بتقصيره. من اعظم العقوبات على الانسان ان يحسن الظن بنفسه، لا احسن من غيري. وانا عملت ايه وحش؟ ليه يا رب عملت فيها كده وانا عملت ايه وحش؟ وانت مش عارف نفسك، ده انت بقصر في حاجات كتير، ده انت حتى في الصلاة بتخش مقصر في غفلة. والرسول يقول صلي صلاة مودع، وكلنا مقصرين في هذا. انت اسأل الله العفو والعافية. ده الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا بعد الصلاة احنا استغفر الله. اول كلمة تقولها بعد الصلاة تقول ثلاث مرات استغفر الله، وهذه اشارة انك بمقر بتقصيرك في حق الله عز وجل. طيب، قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به، شو بقى سنة ربنا الكونية بتأتي بأمر عجيب. انت تتوقع ايه؟ فلما نسوا ما ذكروا به اهلكناهم، دمرناهم، ها، مسخناهم، لكن لا، مش على طول. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فتح لي الدنيا، فتح لي أبواب كل شيء، بقى مرفه وعنده من النعيم الكثير. لماذا؟ لماذا لم يعاقبه مباشرة ويأخذه أخذ عزيز المقتدر حتى تكون العقوبة شديدة؟ ما عندهش حاجة، مش هيتأثر. حتى إذا فرح فرحوا، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا خلاص القلوب بقى اتعلقت وأصبح ما يقدرش يعيش إلا كده، وفرح بهذه الدنيا وتمسك بيها. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، كما فعل الله مع قارون فخسفنا به وبداره الأرض. لكن شوف سيدنا سليمان عليه السلام لما ربنا اداله النعمة قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، اللي هو عرش بلقيس. فلما رآه مستقرا عندهم غمضة عين يعني فوق الخيال، ما دخلوش الغرور، قال هذا من فضل ربي ليبلوني، امتحني أأشكر أم أكفر، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن هنا فنقول أن الابتلاء كما هو بالتكاليف الشرعية، فإن الابتلاء أيضا الامتحان أيضا يكون بالنعم ويكون بالمصائب. ربنا بيمتحنك في حالة النعمة يوسع عليك في الرزق، هذا امتحان، يغسل لك من الذرية امتحان، ويمتحنك بالمصائب هذا امتحان. ودليل ذلك قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وبلوناهم بالحسنات والسيئات، حسنات مقصود بها النعم، بلوناهم اختبرناهم امتحناهم بالنعم وامتحناهم بالنقم بالقحط والبلاء والمصائب، ولله عليك عبودية، هو ده الامتحان حالة النعمة، لله عليك عبودية، عبودية الشكر في حالة النعماء، ولله عليك عبودية في حالة الضراء. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له، وليس هذا لأحد إلا للمؤمن. أقول قولي هذا، الصفر الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، ومن نعمة الله عز وجل علينا أن شرع لنا هذا التشريع العظيم لنكون دائما بصلة على صلة بالله عز وجل من صلاة وصيام وزكاة وحج. وها أنتم عباد الله في هذا الشهر الكريم في شهر رمضان، بل في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وإن المتسابق إلى الخيرات كالمتسابق في حلبة السباق فإنه عند النهاية يبذل كل وسعه، يعني اتنين داخلين سبق خلاص قرب يجيب الهدف، بيجي في الآخر بقى يطلع كل الطاقة اللي عنده. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان يلتمس بذلك ليلة القدر. وليلة القدر تعلمون فضلها فقد قال الله عز وجل وبين أنها خير من 1000 شهر. هذا فضل عظيم لا يعلمه ولا يشعر به إلا أهل الإيمان. أعمار الأمة كم؟ ربما لا يعيش أحدنا هذا العمر. 1000 شهر 83 سنة و4 شهور. ولذلك من وفق ليلة القدر فقد نال الخير كله، ومن حرم هذه الليلة فهو محروم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأينا لا يحتاج المغفرة؟ وأينا لا يسعى إلى لهذا؟ فهذا فضل عظيم ينبغي الإنسان ألا يفوت عليه هذه الفرصة. وهذا خروج من الشهر بالصدق كما ذكرنا في الآية وأخرجني مخرج الصدق. خروج بالصدق أن تخرج وأنت على كامل العبادة وفي ازدياد، ليس هناك ملل، ليس هناك رجوع كالذي نخط غزلها من بعد قوة أنكاسا، يعني مش أول الشهر في نشاط في آخر الشهر ها أو بعد الشهر كمان نضيع هذا. هذا مثله كمثل الذي يعني غزلت الثوب ثم نقضته. ولكن على المسلم أن يداوم دائما على الطاعات، وأن يقبل على الطاعات، وأن يسعى إلى الطاعات، وأن يدعو غيره إلى الطاعات، لأن كل هذا في ميزان حسناتك والدال على الخير كفاعله. فاغتنموا عباد الله هذه الأوقات ولا تضيعوها ولا تفوتوها، فإنها أوقات قليلة ولكن أجرها عند الله عظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره عليه تدميرا، وخذه كما خذت عادا وثمود، وسلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة.